الآخر مسيلمة. هذا الحديث أيضا فيه بيان لوفد بني حنيفة، وجاء به المصنف رحمه الله بعد حديث ثمامة بن عسال رضي الله عنه. كان ثمامة سيد أهل اليمامة، ومن الوفود التي جاءت من وفود بني حنيفة وفد فيه مسيلمة الكذاب، وهذا الوصف وصف لازم له، فلا يكاد يذكر الآن، فلا يذكر مسيلمة إلا ويوصف بهذا الوصف، لأن هذا الاسم إذا عري عن هذا الوصف ربما دل على غيره، لكن إذا اقترن بهذا الوصف دل على هذا الكذاب الأفاق الذي ادعى النبوة، وقد خرج في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأوحت إليه شياطينه بهذا الأمر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في جماعة كبيرة من قومه، وأراد أن يساوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إني جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، يعني يريد أن يكون هو رسولا بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإماما للمسلمين، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس الشماس، وكان هذا من الخطباء المفوهين، كان خطيب الأنصار، وكان من يخطب عند الوفود للنبي عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع على قطعة من جريد حتى جاء إليه، فقام هذا الأفاق يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إن أعطيتني إن جعلت لي الأمر من بعدك تبعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقره وأن يبين له مقداره، قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، قطعة من الجريد لا تساوي شيئا، لو سألت هذه ما أعطيتك، فما بالك بإمرة المسلمين ولم تعدو أمر الله فيه، يعني مهما صنعت لن تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى فيك، فإنك كذاب وسيهلكك الله سبحانه وتعالى، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، يعني إن عدت من غير اهتداء ومن غير التزام بالإسلام لا يهلكنك الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حدث بالفعل، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام هذا الرجل وادعى النبوة وادعى أنه يوحى إليه، وافتتن به أناس أهل تلك الجهات حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يقتله بأيدي المسلمين شرفا، وأن يبين للناس أنه ليس بنبي وإنما هو كذاب أفاق. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني، النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج إلى محاجته ولا إلى مجادلته وإلى التطويل معه، أجابه بهذا الجواب المختصر، قال لو سألتني هذه ما أعطيتك، هذه الجريدة ولن تعدو أمر الله فيه ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وهذا ثابت يجيبك عنه، ثابت هذا الخطيب المفوه، إذا أردت التطويل أنت ومن معك فثابت يكفيك، وبالفعل خطب ثابت رضي الله عنه، فبهر القوم بهرا ورأوا أنه أحسن من خطيبهم. النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، رأى رؤيا في المنام فأهمته هذه الرؤيا، ثم بعد ذلك تبين له تأويلها، رأى عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس عندما سأل عباس سأل أبا هريرة رضي الله عنه ما هو الشيء الذي أريه النبي عليه الصلاة والسلام والذي ذكره الخيل. قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام سوارين في يده، سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من أهل الدنيا حتى يتزين بهذه الدنيا، والذهب محرم على الرجال، فهذا الأمر لا يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان عندما يرى شيئا لا يصلح له، الجاهل الآن مثلا الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا يعرف من أمور الدين شيئا، لو رأى أنه يخطب في الحرم، رأى أنه يخطب على المنبر في يوم الجمعة، رأى رؤيا، هذه الرؤيا لا تصلح لمثله، لا تصلح لمثل هذا الجاهل، تصلح الإنسان على حقيقتها، يعني لو كانت حقيقة إنما تصلح الإنسان العالم تقي، يصلح أن يتولى الإمامة والخطابة في مثل هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح له أن يتسور بالذهب، أسورة عظيمة من الذهب، الذهب محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأمته حرمة الذهب ثم يلبس، أمر لا يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول فأهمني أمرهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما. يقول فنفختهما فطارا. ما هو تأويلهما؟ قال أولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما الأسود العنسي والآخر الحسين. والأسود العنسي خرج أيضا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقتل، خرج في اليمن، وهذا خرج في اليمامة فأراد الله سبحانه وتعالى له الخزي والندامة فقتل. هذا ما كان من شأن الحسين، لم يرعوي ولم يعرف قدر نفسه حتى ذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له الأمر من بعد، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب أمره وأن يهتك ستره. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان كبقية البشر يتصرف بانفعال، بل كان يتصرف بقدر الله سبحانه وتعالى وبوحيه. ما قتله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صنع به شيئا، لأنه يعلم أن الله سيقتله ويصبح على رؤوس الأشهاد. لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع لقال الناس إنه حقيق بالإمارة، حقيق بولاية أمر المسلمين بعد محمد، وما قتله محمد إلا حسد، لكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى فضح الله أمره وهتك سترة وبين كذبه، كان يزعم أنه يوحى إليه، ثم تبين بعد ذلك أنه لا يوحى إليه وأنه لا يعرف حتى كيف يتكلم بما يزعم أنه وحي، كان يزعم أنه ينزل عليه الوحي الذي يعارض به القرآن، فهتك الله سبحانه وتعالى ستره وكشف أمره وقتله شر قتله. قد مر معنا خبر قتله في خطة وحشي رضي الله عنه عندما قتله في يوم اليمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قصة أهل نجران. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا أيضا وفد آخر وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وفد نصارى نجران، ونجران هي البلد المعروف في جنوب المملكة، وكان أهلها من النصارى، وفيهم أساقفة وفيهم أهل كتاب، فوفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النصارى، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليهم الإسلام فلم يسلموا، فطلبهم للمباهلة. المباهلة هي الملاعنة، ثم نبتهل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للمباهلة ليتبين من هو الكاذب من الصادق. وكان هذان الرجلان العاقب والسيد من كبار أساقفتهما ومن أصحاب الأمر فيهما، فتشاور بينهما هل يقدمان على المباهلة أو لا يقدمان. فقال أحدهما للآخر: لا نباهل، لأنه إن كان نبيا فلن نفلح أبدا، لا نحن ولا من يأتي بعدنا من نسلنا. ولما جاء اليوم التالي الذي حدد للمباهلة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الحسن والحسين وخلفهما فاطمة رضي الله عنها. وهذا تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. ومن هنا أخذ أن الحسن والحسين أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كانت العادة أن أبناء بنت الإنسان لا يقال عنهم إنهم أبناؤه، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبناء بنته أبناء له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن ويقول: إن ابني هذا والله لسيد، يقول عن الحسن رضي الله عنه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه آله، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل في المسجد فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكروا، تشاوروا ثم كروا، قالوا: لا نباهل، إن كان نبيا فسنهل. ويقال يروى في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو باهلوا لامتلأ عليهم المسجد نارا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا عن المباهلة، قالوا: لا نباهل، وعرضوا عليه المصالحة، عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام المصالحة، اتفقوا معه على 2000 حلة ثياب، لأن تلك البلاد كانت مشهورة بالنسيج، 1000 حلة في الشتاء و1000 حلة في الصيف، ومع كل حلة أوقية من الفضة. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولم يجبرهم على الإسلام. وهذا في حكم أخذ الجزية، هذا الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام من مصالحتهم في حكم أخذ الجزية. فلما اتفقوا على هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام عادوا، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم رجلا أمينا ليقبض منهم هذا الصلح الذي اتفقوا عليه، وشددوا في هذا، قالوا: ابعث معنا أمينا حق أمين، لابد أن يكون هذا الإنسان في غاية الأمانة حتى يؤدي إليه ما اتفقنا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. هذا وصف تشريف، هذا الوصف وصف تشريف. كل إنسان يتمنى أن يكون هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أمينا حق أمين. فبدأ الصحابة يستشرفون يعني يتطلعون إلى هذه المنزلة الرفيعة، كل واحد يريد أن يكون هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لهم لأبعثن معكم أمينا حق أمين. وهذا لا عيب فيه لأنه ليس من التسابق في أمور الدنيا وإنما هو من التسابق فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. هذه منزلة رفيعة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لصاحبها بهذه الشهادة فإن هذا الأمر ليس وراءه مصلحة، هذه المرتبة ليست وراءها مرتبة من الرفعة والشرف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد حدث من الصحابة مثل هذا أيضا في غزوة خيبر، استعصى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه قسم من قصور خيبر، وكان كلما بعث إليه بعثا لم يستطع ذلك البعث أن يفتح الحصن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال الراوي فبات القوم يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها، فيها إقدام على الموت لكن فيها شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب هذه الراية يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. كل واحد كان يتطلع وكل واحد كان يظهر نفسه أمام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أنا هنا، مناه أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان خذ الراية. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم أمينا حق أمين استشرف له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد بدأ يتطلع لعله أن يحظى بهذا الشرف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر قم يا أبا عبيدة ابن الجراح، حسم الأمر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمين هذه الأمة، هذه الأوصاف العالية الغالية مناقب لا تنقل إليها منقبة في هذه الدنيا، مناقب تشريف ومراتب رفعة اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الفئة التي جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلت أموالها وأنفسها في سبيل الله. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة أسد الله، وخالد بن الوليد سيف الله، وأبو عبيدة أمين هذا، وغير ذلك، غير هؤلاء ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمناقب التي اختصوا بها والتي كانت عنوان رفعة لهم بين الناس في زمنه وبعد زمنه. فالآن إذا أطلق أمين الأمة انصرف إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وإذا قيل حواري النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود به الزبير، وهكذا. فأيضا روى أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرفه بهذا وبعثه معهم ليقبض ما اصطلحوا عليه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه بعث عليا ليقبض الجزية وليأخذ الصدقة يعني الزكاة ممن أسلم منهم، وأما أبو عبيدة فذهب ليقبض مال الصلح هذا الذي اصطلحوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قدوم الأشعريين وأهل اليمن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وهذا فيه أيضا ذكر لوفد من الوفود الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. الأشعريون من أهل اليمن، قوم أبي موسى رضي الله عنه. فالمصنف قال: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، وهم من أهل اليمن، ولكن هذا من باب ذكر الخاص للعناية والاهتمام، ذكر الخاص مع العام للعناية والاهتمام بشأنه، لأن هؤلاء لهم مزية خاصة. وإن كانوا من أهل اليمن الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأشعريين أبا موسى وقومه قد مر معنا طرف من خبرهم، لهم مكانة خاصة، قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث السابق وهو يقسم غنائم خيبر بعد أن فتح الله عليه خيبر. قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فأسهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم مع أنهم لم يشتركوا في الغزو، وهذا من باب إظهار شرفهم وفضلهم ومكافأتهم على صبرهم وتحملهم في سبيل الله. لم تكن معهم رواحل يركبونها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم، يعني أن يعطيهم من الدواب بما يحملهم، وليس المقصود أن يحملهم النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره، بل سألوه أن يعطيهم ما يحملهم من الدواب. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحملهم، حلف أن لا يحملهم. ثم بعد ذلك جاءته بعض الغنائم، جاءته بعض الغنائم إبل، جاءته من الغنيمة مما غنمه المسلمون، فأعطاهم منها النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاهم خمسة أذواد، والذود بين الثلاثة إلى تسعة، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا رفقة كبيرة، فلما أخذوها لم تطب رفوسهم مع شدة حاجتهم، تذكروا يمين النبي عليه الصلاة والسلام، تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف يمينا ألا يحملهم، يعني ألا يعطيهم ما يحملهم، وكانوا في حاجة إلى ما يركبون عليه، لكنهم لورعهم ولشدة خطاهم ما جرؤوا على أخذه قبل أن يذكروا هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. تشاوروا فيما بينهم وقالوا: استغفلنا النبي عليه الصلاة والسلام يمينا، حلف ألا يحملنا، ونحن أخذنا هذه الإبل، ربما نسي النبي عليه الصلاة والسلام يمينا، فلا بد أن نذكر له هذا الأمر قبل أن نركبها وقبل أن نحمل عليه. فذهب إليه أبو موسى رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا، صدرت منك يمين، وهذه هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبل، على شيء لا يكون إلا في المستقبل أن يفعله الإنسان أو أن لا يفعله. فإذا خالف مقتضى يمينه فقد نكث وعليه الكفارة حلف. لكن الحلف على أمر الماضي لا يكون من اليمين المنعقدة، هذا من اليمين الغموس والعياذ بالله. إذا حلف على أمر ماض بخلاف ما هو عليه فهو اليمين الغموس. إذا حلف أنه ما كذب وهو قد كذب فهذه يمين الغموس. إذا حلف أن فلانا أعطاه كذا وهو لم يعطه فهذا من اليمين الغموس وهكذا. فهذه يمين منعقدة، واليمين المنعقدة تحلها الكفارة. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان غافلا عن يمينه. قال أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحملتها. هذا فيه بيان حكم من أحكام اليمين، وأن الإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه أنه يشرع له أن يأتي الأمر الذي هو خير وأن يكفر عن يمينه. حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعطيهم، لكنه رأى بعد أن جاءت هذه الغنيمة رأى أن الخير في إعطائهم وحملهم وكفر عن يمينه. كفر عن يمينه، هذا أمر مشروع حتى لو حلف الإنسان، وبالذات في أمور البر. إذا حلف الإنسان على ترك البر، ترك الصلة، ثم رأى بعد ذلك أنه يمكنه أن يبر وأن يصل فهذا خير له. ولهذا عندما حلف أبو بكر رضي الله عنه على عدم صلة ذلك الرجل الذي اتهم ابنته رضي الله عنها في حادثة الإفك، وكان مصطح اسمه مصطح كان يعيش في كنف أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فما كان منه إلا أن قام يتهم ابنته. هو من الذين سعوا في هذه الفتنة مصطح. فلما برأها الله سبحانه وتعالى غضب أبو بكر من هذا الرجل الذي قابل الإحسان بالإساءة وحلف ألا يبره. فجاء قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ألا تحبون أن يغفر الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله. فأعاد إليه ما كان يبره به رضي الله عنه، قابل إساءته بالإحسان رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يؤكد على هذا المعنى: إني والله لا أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فسألة يسيرة والحمد لله، ولا يتعلق بها إثم، بل هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان مقتضى اليمين وأن يكفر عنها وأن يأتي الأمر الذي هو خير منها. صلى الله على نبينا محمد.